قتلك يا فتنة. تقتلني عشان أخلص قلوب الشباب من سحرك. يهون علي الموت في سبيل رغبة فينوس يا كيوبيد. ومين قال إن حقتلك يا فتنة؟ ومين قال إن حقتلك يا فتنة؟ ومين قال إن حقتلك يا فتنة؟ فتنة. فتنة أوبريت من تأليف علي حسن حمودة، موسيقى وألحان محمد أبو سمارة، إخراج حسين أبو المكارم. الوردي مقطبة الجبين، وقد وقف أمامها ومن حولها سدنة معبدها خائفين وجلين. لقد أنهى إليها بعض رعاياها أن عبادها انصرفوا عن الصلاة له، فجمعت كهنة معبد الجمال وسألتهم تعليل هذه الظاهرة، وأخذ بعضهم ينظر إلى بعض في اضطراب وحيرة وتلعثموا في الجواب، غير أنهم وقد أصرت على أن تعلم كل شيء اتجهوا إلى كبيرهم ليتولى عنهم مهمة إخبار فينوس. وقال كبيرهم إنها فتنة، فلما سألتهم عن هذه الفتنة ماذا تكون، أخبرها أنها فتاة من البشر تسكن جزيرة الجمال، سحرت بجمالها ورشاقتها وغنائها قلوب الرجال. وبدا الغضب على وجه فينوس، ولكنها تمالكت أعصابها وصرفت كهنتها، ثم استدعت وحيدها كيوبيد وزودته بحزمة من السهام الذهبية النفاذة، وأمرته أن يهبط إلى جزيرة الجمال حيث غريمتها فتنة، وأن يسدد إلى صدرها كل ما في جعبته من سهام حتى يفتك بها وحتى تخلص لها وحدها عبادة الجمال ويعود إليها عبادها. وفي ليلة قمرية حالمة هبط كيوبيد إلى الجزيرة حيث كانت فتنة مهوى أفئدة الشباب ومطمح آمالهم، تتوسط جمعا من أترابها ترقص وتغني بينهم في صوت عذب رخيم. وبهت كيوبيد ونسي مهمته، وسقطت من يده جعبة سهامه وتلمس طريقه خفية إلى هذا الجمع الشادي مشدوها، وقد سلبته فتنة قلبه وروحه معا. على طيب الأمان يدوم عليك يا فتنة يدوم، ويصف الهوى النعزام، وفي ناي الأمر أنغام من بعد النهار ما ينام يبعد الرياح الحام. شاغل هواها الناس جرى لعقلك حاجة يا فتنة؟ أبدا، ليه؟ أنتوا فاكريني بكدب عليكم؟ العفو، هو حد يقدر يقول عليك الكلام ده؟ بس أصل الواحد ساعات بيتهيأله إن الأحلام اللي بيشوفها في منامه حقيقة. لا، ده مش حلم، دي حقيقة. ما هو ده اللي أنا عايز أقوله. عايز تقول إيه؟ في بعض الحالات ما بيقدرش الخيال يفرق بين الحقيقة والمنام. يعني كل ده كان حلم؟ طبعاً. قلتلكوا أبدا، أنا ما كنتش بحلم، أنا ما كنتش بحلم. بس هدي نفسك، تعالي تعالي نرجعك البيت، وبعد ما تستريحي وتنامي تحكي لنا على كل شيء. مش ممكن، مش ممكن أرجع البيت إلا أنا عثرت عليه. فتنة، يا ريتني ما خنتش عهده، يا ريتني سمعت كلامه. ما تسمعوا منها كل اللي عايزة تقوله، مش يمكن بصحيح؟ صحيح ازاي؟ كل شباب الجزيرة معانا. حد منكم رجع لفتنا بعد ما وصلناها البيت؟ أبدا. يبقى مين بقى اللي هي بتحكي عنه؟ أقول لكم مين هو. قول يا فتنة. وتدوروا لي عليه. طبعا هقول لكم على كل شيء. تعالوا نقعد في ظل الصفصافة الجميلة اللي هناك دي. قرب يا فتنة. الحكاية يا فتنة، في نص الليل كنت سرحانة بين أفكاري، ما أقدرش أقول كنت صاحية ولا نايمة. وفجأة سمعت صوت جميل بيغني. في القلب حيرة يا ليل، وفي أسرار ما تجيبش سيرة، خليك يا ليل ستار. مين انت؟ قول لي مين، ومنين دخلت منين، وفين مكانك فين؟ انا في خيالي دايما في بالي، انا رسول الغرام اللي في خيالي احب اشوفه، واللي في بالي بني طيفه، واخاف من الاوهام. داري لهيب شمعتك، وخفي بريق دمعتك، واستقبليك يبيد. انطفي يا شمع واختفي يا دمع، اهلا بحلم الغيب. انا فتنة قريب، اهلا بأبها حبيب. انا فتنة جاي من هناك، من جبل الأوليمب، جاي في مهمة خطيرة. خطيرة؟ أم يا فتنة، أم فينوس بلغوها أنك شغلت قلوب الشباب عنها وسحرتيهم بجمالك. أنا؟ ويظهر أن كلامهم صحيح. أنت كمان بتقول عليا كده؟ ما أقدرش أقول غير كده. أنت يا كيوبيد اللي حبيتك من أول ما سمعت صوتك. هي دي الحقيقة يا فتنة. حقيقة؟ ازاي تصدق الكلام ده؟ لأنك سحرتيني أنا كمان، خلتيني نسيتي اللي أنا جاي عشانه. أيوة صحيح، أنت ما قلتليش إيه المهمة اللي أنت جاي عشانها؟ أنا جاي عشان أقتلك يا فتنة. تقتلني؟ عشان أخلص قلوب الشباب من سحرك. يهون علي الموت في سبيل رغبة فينوس يا كيوبيد. ومين قال إن حقتلك يا فتنة؟ أمر فينوس. قلبي ما يجيبنيش. وتعصى الأمر المقدس؟ الحب يا فتنة فوق كل شيء. أنا قلبي خلاص ما بقاش ملك إيدي. وبعدين هتعمل إيه؟ لأول مرة هكدب على أمي يا فتنة، هقول لها إني فضيت في صدرك كل سهامي، لكن قوة الحب كانت أقوى من الموت. وحنتقابل هنا يا فتنة، حنتقابل كل ليلة على شرط. إيه؟ إلا أقولك عليه تنفذيه بإخلاص وأمانة. عمري ما حخون عهدك يا حبيبي. حكون هنا جنبك في كل ليلة، نقضي أنا وقلبك لحظة جميلة، نعيش في حب وهنا، وأفضل في عشك هنا للفجر يا فتنة. ودك أصون ولا أخون على مدى الأيام، أنت حبيبي أنت نصيبي يا بهجة الأحلام. لكن يا فتنة أحذرك من نور شعاعه يسرق هنانا. دار يا فتنة خلي الغرام مستور يعيش ويفضل هوانا. سر الهوى في قلبي يا أغلى من عيني يفضل كده مخبي بينك هنا وبيني. كنت عهدك أوان، انت اللي ضيعت حبك على هوانا. السلام. وايه دلوقتي الحي؟ مفيش غير طريق واحد. ايه هو الطريق؟ نروح لمعبد الجمال. جمال الأوليم هو ده الحل الوحيد. لكن ايه اللي هيوصلنا هناك؟ الحب يحطم كل القيود. اللي يحب فتنة يشاركنا في رحلتنا البعيدة. كلنا نحب فتنة. خلاص كلنا نروح معاها ونترجى فينوس ونعتذر لكيوبيد، يمكن يرقوا لحالها. وارتحل ركب الشباب إلى جبل الأوليم، يطوون صحراوات الخيال ويقطعون الزمن بالشدو والغناء، حتى أشرفوا أخيرا على قمة الجبل، جبل الأوليم، فانحرفوا إلى طريق معبد الجمال. وقد أوشكت الشمس أن تلقي نظرتها الأخيرة على النهار، مولية وجهها نحو الضفة الأخرى من العالم. وهناك ارتفعت أصواتهم في ولاء، يرسلون دعواتهم حارة إلى فينوس. Hello. اشرب مرار الكاس وتقاس الجوال خلاص مني يا ملهم العشاق سر الهوى يا مخفف الأشواق عندك دوا سحري ودلالي نفحة من سحرك يا غنوة الحيران يا سلوة السهران أنا في حماك حبيبها الجميل كيوبيد فوق ربوة مزهرة وقد مد إليها يديه يدعوها إليه فجرت نحوه يثب قلبها من الفرحة الغامرة بعد أن تحقق أملها في عيش رغد وحب مشرق سعيد. كانت هذه فتنة. فتنة أوبريت من تأليف علي حسن حمودة. الموسيقى والألحان لمحمد أبو سمارة. التوزيع لمحمد علي داود. قام بالأداء فتنة غناءً زينب عوضلة، تمثيلا رجيا أميري، كيوبيد غناء عبد الرزاق إبراهيم، تمثيلا عثمان محمد علي. قامت بدور فينوس نسمة. اشترك في التمثيل فاتن يسري وبهي الدين فرحات. الراوية سميرة عبد العزيز. قام بالتسجيل والمونتاج حلمي شطة ونور الدين حماد. فتنة أوبريت من إخراج حسين أبو المكارم.